السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن شاء الله النهاردة هنستكمل دروس المصطلح، وإحنا كنا انتهينا آخر مرة من أسباب رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. هنبدأ في مبحث جديد تماما، وهو خبر الأحاد المشترك بين المقبول والمردود. إيه خبر الأحاد المشترك بين المقبول والمردود؟ إحنا خدنا خبر الأحاد من المقبول ومن المردود. لا، في أنواع تانية لا تدخل بقى، مش من حيث القبول والرد، يعني دخول مباشر، لكنها تتصل بيه برضو، يعني سواء كان الحديث صحيح سواء ضعيف مردود، مش هيتغير اسم المسمى الحديث اللي احنا هناخده. ده معنى خبر الأحاد المشترك بين المقبول والمردود، يعني سواء كان مقبول يعني بالنسبة إلى قائله، أو بالنسبة لمن أضيف إليه. تمام؟ فعندي هنا أربع أنواع من الحديث أو من الخبر الأحاد بالنسبة إلى من أسند إليه. عندي الحديث القدسي أول حاجة هندرسها، وعندي الحديث المرفوع، وعندي خبر الموقوف، وعندي المقطوع. تمام. أول نوع منهم هندرسه النهاردة هو الحديث القدسي. القدسي يعني الحديث المطهر، والقدس أصلا يعني الطهر، ده لغة. فكأن هنا القدسي هنا ده بالنسبة إلى يعني إلى الذات القدسية المطهرة، هو الله سبحانه وتعالى. يبقى الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى، ده كده في اللغة. يبقى هنا كنا بنسميه قدسي، ده منسوب إلى مين؟ إلى رب العزة. أما هو اصطلاحا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، يعني ما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى غير القرآن الكريم طبعا. يعني هو كلام بيضيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة، فيجي يقولنا قال الله تعالى، قال رب العزة. الحديث القدسي بالمعنى اللي هو مشهور عندنا جدا وعارفينه. طب هو ايه الفرق؟ طب ما هنا دوت اتنقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. طب ما القرآن وحي، ودلوقتي بتقولي ما اضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع اسناده الى رب العزة، ما اضافه الله تعالى. طب ايه الفرق؟ لا، في فرق وفي فروق كتير، احنا ناخد النهاردة اشهرها. الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي، ما دمنا اتفقنا على ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنا هو ما هو الا وحي يوحى، يبقى لازم يكون في فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تعالى، بمعنى هو كلام منزل من رب العزة، بيصيغ رب العزة بصياغته بنفس الصياغة اللي وصلت لنا، وبينزل به الوحي بنفس الصياغة للنبي، يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم فينقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ولفظ من رب العزة، بينزل به الوحي تمام للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث بقى القدسي، لا، هو كلام بيصيغه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى، زي أمر أو نهي أو إخبار. فالمعنى من الله سبحانه وتعالى، أما اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن هو يقول فيما معناه، ممكن يقول بفهمه، يعني كل ان ربنا سبحانه وتعالى يأمر بكذا او اذا فعلتم كذا ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول اذا فعل عبدي كذا فسيكون كذا له اجر كذا او له او له عقوبة كذا كده. لكن القرآن لا، اللفظ والمعنى كما انزل من الله سبحانه هو كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى بنفس الصياغة. تمام. طيب تاني فرق ان القرآن يتعبد بتلاوته، اما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. يعني احنا عندنا بنتعبد بتلاوته، بنقرأ القرآن، لينا ورد مثلا من القرآن، ليكي ورد من القرآن، في مثلا من السور ما لها فضائل، من قرأ او ربنا سبحانه وتعالى يعني انزل مثلا ثواب واجر لقراءة وتلاوة القرآن، من قرأ مثلا كل حرف بحسنة والحسنة بعشرة امثالها. اما الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته بدليل انك ممكن تأويل بالمعنى بفهمي. تالت فرق بينهم ان القرآن الكريم مشترك في ثبوته التواتر. القرآن الكريم قطعي الثبوت كله متواتر. الحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر. الحديث القدسي منه الصحيح منه الضعيف ومنه الموضوع. ما نقولش لا المدام القدسي ما ينفعش يقول كده، لا هو حديث بينقل لنا، قد يكون راويه كذاب او قد يكون من لا يشترط فيه في اسناده شروط الخمسه اللي احنا درسناها في الصحيح، او وقد يتوفر في احد رواته او بعض رواته بعض الطعون اللي احنا درسناها في سنه ثانيه وفي اوائل السنه دي في ثالثه، فلا يؤخذ به. تمام. فالحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر. طب ايه عدد الاحاديث القدسية؟ الاحاديث القدسية مش كتير، في من يعني الملزمة هنا بتقول ان هم حوالي 200 حديث، لكن الصحيح ان هم حوالي 1000 حديث تقريبا، يعني الثابت تقريبا 1000 حديث. واحنا عندنا هم جايين لنا مثال، يعني انتم يمكن معظمنا عارفينه ودرسناه، وفي امثلة كتير عندك في العقيدة وفي الادب المفرد درستيها، لكن هنا جايب لنا مثال مرواه مسلم في الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى فيما روى عن الله تبارك وتعالى، دي صيغه من الصيغ اللي بيروى بها الحديث القدسي، فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والمتن باقي الحديث يعني. فدي صيغة من الصيغ اللي هي بتروى بيذكر بها الحديث. السلام عليكم. يبقى احنا زي ما درسنا صيغة من صيغ الحديث القدسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فيما روى عن الله، فيما روى عن الله تبارك وتعالى. عندك ممكن يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، او يقول لك قال الله تعالى، او فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم، يقول الله، ان الله تبارك وتعالى يقول. دي كلها من الصيغ اللي هي بيصاغ بها الحديث القدسي. زي ما شفنا حكم الحديث القدسي، قلنا ان الحديث القدسي منه الصحيح منه حسن ومنه الضعيف. الحديث القدسي يوصف بان هو قدسي، ده وصف خاص بايد القائل سبحانه وتعالى، ان هو يرجع ان معناه من رب العزه سبحانه وتعالى، فهنا بقداسه قائله. لكن ممكن يكون الاسناد فيه شيء، في يعني يشوب شيء من الضعف او من شروط الصحه او من شروط القبول. ممكن يكون اصلا الحديث نفسه فيه شيء من الشذوذ او العله حب ما نقل الينا من الرواه. ممكن يشوفوا اي شيء. المتن عموما اذا سبق ان في يعني ماله شيء في عله او في كده بيرد الحديث تماما، الحديث ضعيف. فده مش شيء بيتعبد بيه، مش كلام بيتعبد بيه علشان احنا نرفض رد الحديث. تمام. طيب حكم العمل بالحديث القدسي، الحديث القدسي إذا وفرت فيه شروط القبول وجب العمل به. تمام؟ في أي حاجة مش مطلوبة في الحديث القدسي؟ يبقى أول نوع اللي احنا قلناه اللي هو الحديث بالنسبة إلى قائله هنا المعنى من رب العزة واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي شيء مش مفهوم؟ أعيده تاني. ندخل على المرفوع نشوف. يبقى تاني نوع عندنا الحديث المرفوع. المرفوع هنا برضو سمي لذلك الحمد لله سمي بذلك نسبة إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم لغة. يبقى كلمة مرفوع نسبة إلى صاحب المقام الرفيع والمقصود بهنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما اصطلاحا فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ممكن زي ما قلنا قبل كده منتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحديث زي ما احنا شوفها بقولك أنواع واحدة في التعريف. ممكن يكون في مرفوع قولي إن هو أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. ده كده كله مرفوع قولي. طيب المرفوع الفعلي اللي هو أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا زي مثلا أحاديث الوضوء أو يمسح على رأسه أو على جبته أو على عمامته رأيته يتوضأ يستاك. تمام الأفعال دي كلها دي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نسميها المرفوع الفعلي. طيب التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. يعني النبي إذا فعل الصحابي شيء أو قال شيء والنبي صلى الله عليه وسلم سكت فيعتبر ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فده بيسميه مرفوع تقريري. إذا فعل شيء والصحابي قال فعل بحضرة النبي زي ما كان مثلا من حديث جابر كنا نعزل والوحي ينزل فده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار منهم بأن العزل يعني العزل مباح شرعا. مثال المرفوع الوصفي أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا زي ما شفنا أحاديث مثلا أبي هريرة لما كان بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض حدثني أبيض الكشحين حدثني كذا فاكرين احاديث الادب المفرد اللي كنا بناخدها كان انس معروف عن انس كمان قبل ما يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف خصله من خصال النبي صلى الله عليه وسلم قبل روايه حديثه. فدي بنسميها مرفوع وصفي. طبعا لما نقول الحديث يروي ممكن يروي الصحابي او من دونه ممكن تلاقي الحديث ده متصل الاسناد ممكن يكون منقطع ممكن يكون موصول مرسل يعني ممكن ده مشهور. فكونه شابه شيء الاسناد شابه شيء من يعني عدم القبول او لم يتوفر فيه شرط من شروط القبول او اكثر او الرواية فيهم شيء من الضعف اللي احنا درسناه من الطعون اللي احنا درسناها دوت مش هيغير ان الحديث دوت اسمه مرفوع نسبة الى من الى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني او كونه اسمه مرفوع برضو ما ينفيش عنه ان ممكن يكون ضعيف او ممكن يكون مقبول او حسن او مردود. تمام في اي حاجة في الحديث المرفوع؟ في شيء مش مفهوم فيه؟ تالت نوع من أنواع الخبر تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه هو الموقوف ودوت إذا كان الحديث أو الراوي وقف بالحديث عند الصحابي وما قالش باقي السلسلة بنسمي دوت وده المعروف طبعا عندنا احنا بنات تالتة دلوقتي فاهمين يعني ان الحديث لمن قول موقوف يعني وقف عند الصحابي ده من اقوال من اقوال الصحابي. تمام، يبقى اصطلاحا هو ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير. طبعا مش هنقعد نقول وصف بقى الصحابي ده مش هي يعني. يبقى منتهى اليه السند او منتهى عنده السند الى الصحابي فقط نسميه موقوف، سواء بقى كان متصل منقطع بنسميه برضو موقوف. تمام، عندنا موقوف زي ما قلنا قولي، عندنا موقوف فعلي، عندنا موقوف تقريري. يعني ايه قولي؟ يعني مثلا اقول قال الصحابي كذا، زي عندنا مثال اهو قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ يعني حدثوا الناس باللغه وباللهجه اللي يفهموها. انتوا عايزين يعني ان يتقال ان رسول ان ربنا سبحانه وتعالى بيكذب او رسوله بيكذب؟ ايه ده قول علي بن ابي طالب مش مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بنسميه موقوف على علي بن ابي طالب. طيب موقوف فعلي ان مثلا زي البخاري ما قال واما ابن عباس وهو متيمم، يعني ابن عباس أم بالناس صلى اماما وهو متيمم، ده فعل ابن مين؟ ابن عباس. فبنسميه موقوف فعلي، موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس. طيب موقوف تقريري ان يجي تابعي انا اخدت بالي يا جهين ان التابعين فعلوا شيء، احد التابعين مثلا فعل شيء، جه رجل فعل شيء من عصر التابعين وفي حضور او في وجود احد من الصحابه لكنه لم ينكر ذلك، ده بنسموه موقوف تقريري. في استعمال اخر اللي هو ان كده درسناه في يعني في الاول، قالوا الموقوف في بعض العلماء جاء الموقوف عن غير يعني لو جه من غير الصحابه يسموه يعني موقوف وقفه على فلان، يعني بعض العلماء يقول لفظ موقوف اذا وقف الحديث على فلان ما دام على غير النبي يقول لك ايه ان الحديث الاثنين مثلا وقف على الزهري، موقوف على هذا كلام موقوف على الزهري او موقوف على عطاء، بس ده مش الشائع. الموقوف اصطلاحا موقف على صحابي، لكن ده استعمال اخر له. يعني في بعض اهل العلم يقول لك ايه هذا كلام موقوف على الزهري مثلا او على عطاء او على سعيد بن المسيب، فيوقفوا الحديث على بعض التابعين فكأنه كلام وقف على فلان. يعني ممكن اقول مثلا ايه حد مثلا قال لي كلام اقول لهم والله الكلام ده موقوف على امرهان هي اللي قالته لي، انا ما سمعتش لكن موقوف على امرهان، فانا بوصف بس ان هذا كلام جاء عن طريق مين، فده استعمال اخر لكلمه موقوف. في فقهاء خراسان وبعض المحدثين هو اسمه بص الحديث بص جنان الحديث اصطلاحا اللي احنا عارفينه ان هو الموقوف مواقف على الصحابي ده معروف، لكن في استعمالات اخرى دي من اهل العلم كده اوقات ان هم يستخدموا المصطلح دوت ان يوقفوا اي كلام على صاحبه اللي قاله، ده استعمال اخر مش هيهمك انت في شيء كطلبه علم يعني، لكن لما تشوفيه ما تستغربيهوش، يعني تشوفيه في كتب ما تستغربيهوش، لكن انت عندك راحل وده المعروف بين علماء يعني الحديث والمصطلح ان الموقوف ما وقف على الصحابي، ما وقف الكلام فيه على الصحابي او المتن فيه وقف على الصحابي، انتهى الاسناد حتى الصحابي المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كده. تمام، فقهاء خراسان بقى كان ليهم تعريفات تانية، قالوا ان الخبر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثر ما كان من الصحابة، يعني المرفوع سموه خبر عندهم والموقوف اثر، دوت فقهاء خراسان مختصين بالتعريفات اللي بقولها لكم سموا المرفوع خبر، قالوا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خبر وما كان عن الصحابي فهو اثر. والحقيقة كنت أثر على غير النبي صلى الله عليه وسلم ديت يعني مشهور جدا يعني مشهورة للحكاية دي بيننا، يعني حتى واحنا بندرس الأدب المفرد بيقول إيه لا ده أثر حتى لو هو عن صحابي، ما بنقولش ده موقوف، ممكن نقول لك ده أثر. مكان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يعني في الاستراحة ساعات نسميه أثر، لكن في قضاء خراسان خصوا لفظ الخبر بالمرفوع اللي هو مكان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر مكان عن الصحابي صلى الله عليه رضي الله عنهم. أما المحدثون فيسمون كل ذلك أثر، يعني أي خبر عندهم شايفين بيسموه أثر، يقول لك إن ده مأخوذ من أثرت الشيء، يعني رويت الشيء، أي كلام بيروى بيسموه أثر. تمام، دي يعني فروع بالنسبة للعنوان الأساسي عندنا للموقوف. يبقى الموقوف اصطلاحا هو ما أضيف إلى الصحابي أو ما انتهى السند فيه إلى الصحابي، استعمال آخر إنه ممكن أي كلام من غير الصحابة بيقول إنه هو مقيد به، يعني الموقوف عليه. جه فقهاء خراسان وقالوا لا، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو خبر، يبقى المرفوع عندهم خبر، أما الموقوف فهو أثر، ما كان أي متن عندهم بيسموه أثر. لا موجود، أنا رجعت أنا خدت بالي يا جيهان. لغاية كده في حاجة مش مفهومة؟ كده في حاجة مش مفهومة؟ طيب، في بقى فروع تتعلق بالمرفوع حكما، يعني هو من أقوال الصحابة شكلا كده ظاهريا هو قول صحابي، لكن في حكم الرفع، يعني ان الصحابي يقول او يفعل شيء لا مجال فيه للاجتهاد منه، ما ينفعش ان هو يكون مجتهد فيه. خراسان وفي النواحي اللي هي الآسيوية، الشرق الآسيوية، نواحي باكستان وأوزبكستان والحاجات دي، خراسان. تمام، يبقى إن شاء الله المرة الجاية نستكمل فروع تتعلق بالمرفوع حكما، وهل يحتج بالموقوف، وناخد المقطوع، ويبقى نخلص المبحث ده إن شاء الله. تمام، لغاية كده كل مفهوم. في اي شيء مختلط عليكم، يبقى خدنا الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن وحكمه، وخدنا الحديث المرفوع وانواعه، وخدنا الحديث الموقوف، وهنتوقف عند تعريفه ونستكمله ان شاء الله المرة الجاية مع النوع الرابع وهو المقطوع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.